يعني فن الصمت وفضيلة الصمت والسكوت دي تعطي الإنسان هذه المنح. أيضا في مسألة أخرى، راحة الكرام الكاتبين. أنا لما أسكت الكرام الكاتبين يستريحوا، لا إله إلا الله، لأنه من ساعة ما بلغ الإنسان الحلم إلى أن يأتي ملك الموت ولسانه إيه؟ لا قوة إلا بالله. إحنا قلنا كم كلمة؟ 11,000 كلمة في اليوم من الرجل العربي و17,000 من المرأة العربية. يا الله، 17,000 كلمة في اليوم، يعني هم الاثنين بيتكلموا 28,000 كلمة. لا حول ولا قوة يوميا. شوف الملائكة قاعدة تكتب إيه؟ يا ترى كم منها في ميزان الحسنات وكم منها في ميزان السيئات؟ يا الله، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان ذكرا لله أو عالما أو متعلما. كل اللي تكلمه ضدي سبحان الله. ثم إن الصمت ستر لعيوب الصامت. والله تكلموا تعرفوا، فإن المرأة مخبوء تحت لسانه. يعني مخبوء تحت لسانه؟ أنا ما أعرفش لمن، إيه حجمه، إيه ثقافته، يبقى ساخت، أنا مرعوب منه. وبعدين لما تكلم ربما يا أخي عنده عيوب، عيوب في النطق، عيوب في الكلام، عيوب في ترتيب الكلمات، هو أحمق مثلا ولا شيء، فإيه ربما هو يستر نفسه بصمت. والله يعني إذا بريتم فاستتروا، ترى مش عارف يتكلم، بارك الله فيه، يسكت. يبقى إيه سبحان الله العظيم. ثم ال- ال- ال- ال- ال- ال- الصمت عبارة عن إيه؟ إثراء للعقل. لما يكون صمت العقل يأخذ فرصة للكلام. ليه؟ العلماء قالوا لنا إن لسان العاقل خلف عقله ولسان الجاهل أمام عقله. كيف يعني؟ يعني اللسان الإنسان العاقل يبقى خلف عقله ويفكر الأول مرة واثنين وثلاثة، لسان الجاهل أمام عقله لا يفكر. ليه؟ لأنه سبحانه ينطلق لا إله إلا الله. فالصمت من ضمن فضائله الاستغناء عن الاعتذار للآخرين. أحيانا أولادنا يتأففوا ويأنفوا من الاعتذار للأب والأم. تقول لي يا ابن قوم اعتذر لأبو الأم. وفي إيه؟ أنا أناقشه مناقشة عادية، لأنه من الكلام لو الإنسان الولد ده صمت ما غضب أبوه. قوم يا بنت اعتذر لأمك عن الخطأ. ليه؟ أنا أخطأت في إيه؟ ولا رفعت صوتي عليه ولا غيره، أنا بس صبغت الباب في وجهها. يا ستر يا رب، إيه قلة الأدب دي؟ سبحان الله. فأحيانا الأولاد نفسهم لما لم يتعلموا الصمت آذون بعقوقهم، ونحن لما نتعلم الصمت آذينا الناس بسوء كلماتنا. لكن الصمت والسكوت يعطينا فضيلة ومساحة جميلة، وهي إيه؟ وهي أن أقلل من كمية الاعتذار للآخرين. لأن الاعتذار يتم متى؟ عندما يحدث مني تطاول أو كلمة نابية أو كلمة مش لطيفة أو إلى آخره. فبالتالي رب العباد عز وجل من كرمه يعني وضح لنا في الكتاب والسنة أن الإنسان محاسب على صغير الأمر وكبيره. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا الله، أول ما سبحان الله تخرج الكلمة فسبحان الله تجد إيه؟ رقيب عتيد يكتب. يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فكل كلمة مكتوبة موجودة. فشوف من ساعة ما بلغت إلى سن كذا والكتبة سبحان الله. فإذا فضيلة الصمت تعطينا هذه المساحة من الخيرات. أول شيء هي عبادة من غير عناء، ما فيهاش أي نوع من التعب، وزينة من غير حلي، وهيبة من غير سلطان، وحسن من غير حافظ، والاستغناء عن الاعتذار للآخرين، ثم راحة للكرام الكاتبين، وفي الآخر ستر لعيوب الإنسان. يا ليتنا إذا قلنا خيرا فنغنم، ويا ليتنا إذا صمتنا فنسلم. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من سوء الكلمات وسوء الأخلاق. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.